بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة بصدد ما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة، وهذا ونحن نتحدث عن أن كثيرا من المسلمين يحتفلون في هذا الشهر بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا أن احتفالاتهم هذه باطلة، لأنها لا صلة لها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صلة لها بشرعه ولا بدينه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما احتفاؤنا به صلى الله عليه وسلم فهو أننا ينبغي أن نحتفي به في كل وقت وآن وفي كل زمان ومكان، وأن تكون العلاقة وثيقة ووطيدة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقتدي به ونتأسى به ونسير على دربه عليه الصلاة والسلام حتى نلقاه على حوضه، فنشرب بإذن الله سبحانه وتعالى شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وقلنا أن احتفاؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق علاقتنا به عليه الصلاة والسلام تقتضي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان به يقتضي أن نؤمن بأنه رسول من رب العالمين، وأنه رسول إلى الثقلين إلى الجن والإنس، وأنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى العرب وإلى العجم، وإلى الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأن نصدقه في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، سواء ما جاء به من الكتاب أو من السنة، ولا نفرق بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق بين أي الكتاب أو بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نطيعه فيما أمر عليه الصلاة والسلام، وأن نجتنب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع على لسانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأن نتبعه صلى الله عليه وسلم ولا نحدث في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وإنما نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم متبعين غير مبتدعين. وأما الأمر الخامس فهو أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم من تحبه في الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس ثمة أحد أحب إلى الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الخلق إلى الله، فينبغي أن يكون أحب الخلق إلينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة ينبغي أن تكون أعظم من محبتنا لكل متعلقات دنيانا، سواء كان ذلك من الآباء أو الأبناء أو الإخوان أو الأزواج أو التجارة أو المساكن أو غيرها من متعلقات الحياة الدنيا. ينبغي أن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك كله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله سبحانه وتعالى هدد وتوعد مرتين في هذه الآية على أن الإنسان إذا قدم شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تهدده مرتين. الأمر الأول وهو قول ربنا سبحانه وتعالى في إخفاء نوع العذاب، وهذا نوع من التهديد الشديد. وفي الأمر الثاني هو أن الله سبحانه وتعالى بيّن فسقه وبيّن أن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فقال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى ما الذي سيأتي به، وإنما أخفى العذاب هنا لتعلموا أنه عذاب شديد، لأن المجهول أكثر رهبة، المجهول أكثر رهبة، والناس يخافون من المجهول أكثر من خوفهم من المعلوم، ولذلك أخفى الله سبحانه وتعالى نوع العذاب. ثم قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين الله سبحانه وتعالى أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون أعظم من محبتنا للآباء، وأعظم من محبتنا للأبناء، وأعظم من محبتنا للأزواج، وأعظم من محبتنا للإخوان، وأعظم من محبتنا للعشيرة، وأعظم من محبتنا للتجارة، وأعظم من محبتنا للمساكن التي نسكنها، فهي أعظم من ذلك كله، بل هي أعظم من محبتك لنفسك. ينبغي أن تكون محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتك لنفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه عندما قال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي، فقال الآن يا عمر، أي أن الإيمان لا يكتمل ولا يكون إيمانا صحيحا كاملا إلا إذا كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتك لنفسك. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفدونه بأرواحهم، فيقول الرجل منهم روحي نحري دون نحرك يا رسول الله، وصدري دون صدرك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وهذا يدل على عظم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القاصي والداني شهد بمحبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت ترجمة واضحة لما يجب أن يكون عليه المسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الرجل الكافر وهو سهل الذي جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه فقال يا قوم والله لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، كتعظيم أصحاب محمد محمدا، أي أنهم أعظم الناس تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا يعني إن تنخم نخامة ما سقطت على الأرض وإنما تسقط في يد أحدهم فيدلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم التزموا أمره أو ابتدروا أمره ولا يحدون النظر إليه إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عمرو بن العاص يقول والله ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله، والله ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله، والله إنه الآن ما أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو طلب مني أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استطعت، لأني لا أطيق النظر إليه، أي لا أطيق إدامة النظر إليه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أن ينظر كثيرا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون أعظم من محبتهم لكل شيء في الحياة الدنيا، بل أعظم من محبتهم لأنفسهم. والعبد إذا كان كذلك وجد حلاوة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أول شيء لكي تذوق حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء، أحب إليك من كل شيء كما ذكرنا. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مجرد ادعاء ولا كلام، أن أقول أنا وتقول أنت نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقبل، لابد أن يكون هناك برهان على ذلك، لابد أن يكون هناك دليل وبرهان على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أن المحبة تقتضي الطاعة، أن المحبة تقتضي الطاعة، كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فالذي يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالف أمره نقول أنت كذبت في ذلك، لست بمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحببته لأطعته، ولو أحببته لأطعته، أي لكنت مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في الدلالة على محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتأسى به، أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتدي به وتكون على سمته صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نرى حتى يعني كثير من الشباب ربما إذا أحب ممثلا أو لاعب كرة أو غير ذلك تجد أنه يلبس ملابسه أو يحلق حلاقته أو غير ذلك ليتشبه به، لوجود علاقة المحبة بينه وبين هؤلاء. فكيف إذا أحببتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تتأسوا به في سمته الذي كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك في السمت الأخلاقي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان ذلك في سمته في أكله في شربه في أخذه في عطائه في نومه في يقظته عليه الصلاة والسلام، في ملبسه في هيئته صلى الله عليه وسلم. لأننا إذا كنا نحبه صلى الله عليه وسلم لابد أن نكون على سمته، على سمت النبي صلى الله عليه وسلم، تأكل كما يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا يليق بإنسان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله مثلا، لأن هذا ليس لائقا بأن تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تتشبه بالكفار في أكلهم، مثلا تأكل بشمالك أو تشرب بشمالك أو غير ذلك من الأشياء، هذا لا يليق، مع أن هذا الأمر يعني ليس بحراما، يعني لا يدخل الإنسان بسببه النار. لكن إذا كنت تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم، تقول مثل قوله وتفعل مثل فعله وتعتقد مثل اعتقاده وتتعامل مثل تعاملاته وتتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعني نرى فيك مدى العلاقة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كانت العلاقة شديدة ووطيدة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما كنت أقرب إلى سمته وإلى هديه صلى الله عليه وآله وسلم، إلى سمته وإلى هديه صلى الله عليه وآله وسلم. وكلما كانت العلاقة فاترة ضعيفة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كنت بعيدا عن سمته وبعيدا عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام، يسألون في كل حركاتهم وسكناتهم هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني يكون الإنسان إذا كان حتى هذا الأمر على سبيل أنه ليس، لا نقول أن هذا بأمر مستحب ولا بواجب، لكن هذا أمر مباح فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما المانع من أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات؟ ما المانع أن نفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المباحات؟ إن تشبهك برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسننك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجعلك قريبا منه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الأمر دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تسير على دربه وتقتدي به وتتسنن بسنته عليه الصلاة والسلام، وتكون على سمته صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء. فهذا هو دليل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. متى خالفت في ذلك كانت المحبة أضعف، يعني كلما بعدت في السمت، بعدت في الهدي، بعدت في التسنن، بعدت في الاقتداء، فإن هذا يضعف محبتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا محبة أعظم من كل شيء، بل هي أعظم من محبتنا لأنفسنا. الأمر السادس وهو توقيرنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجلالنا له صلى الله عليه وسلم دون الغلو فيه، يعني لا نصفه بصفة لا تليق إلا بالله مثلا كعلم الغيب أو غير ذلك من الأمور، وإنما علينا أن نصفه بما وصفه الله عز وجل به، وأن نجله وأن نقدره وأن نحترمه صلى الله عليه وآله وسلم دون أن نغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن نغلو فيه ولا نقول فيه ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فتقديرنا للنبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمورين به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه أي تنصروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلة، أي تسبح الله بكرة وأصيلة. أما تعزروه وتوقروه فهذه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أن نوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبجله. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد مات صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بقي أن نوقره صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه. لا نقول محمدا مثلا، وإنما نقول محمد رسول الله، أو نقول محمد صلى الله عليه وسلم، أو نبي الله، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يليق أن ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يدعو بعضنا بعضا، أن ينادى على رسول الله سلم كما ينادي بعضنا على بعض. لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا. أنا أنادي عليك أقول يا محمد، يا حسن، يا علي، كذا، لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يليق هذا، وإنما نقول محمد رسول الله، محمد نبي الله، نقول محمد صلى الله عليه وسلم وكذا، بحيث نظهر التبجيل والتوقير والاحترام والتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أهل لذلك صلى الله عليه وسلم، هو أهل لذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جدير بكل تقدير، هو جدير عليه الصلاة والسلام بكل تقدير، وجدير بكل توقير صلى الله عليه وآله وسلم. بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم قلنا لا يليق أن نذكر اسمه ودون أن يصحب ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم كرسول الله أو نبي الله أو نصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك لا ينبغي أن نقدم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم، إن هذا من توقيره صلى الله عليه وسلم وتبجيله، ألا نقدم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم، فلا نقدم قولا ولا فتوى ولا حكم على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فالسفاهة أن تنصب خلافا بين الرسول وبين فقيه، فإذا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل به، لا تقول قال فلان وقال فلان، يعني قال الإمام الفلاني أو قال العلامة الفلاني أو الشيخ الفلاني أو الأستاذ الفلاني قال كذا، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد قول بعد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي قاله أئمة الدين، هذا الذي قاله أئمة الدين. فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو يناظر عروة بن الزبير فيما في مسألة المتعة في الحج، قال عبد الله بن عباس تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، أي تمتع أصحابه وأمر أصحابه بالمتعة. فقال عروة إن أبا بكر وعمر ينهيان عن ذلك، إن أبا بكر وعمر ينهيان عن ذلك، يعني ينهيان عن المتعة في الحج. فقال عبد الله بن عباس يوشك أن يمطر الله عز وجل عليكم حجارة من السماء، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول قال فلان وقال فلان، أي وما حاجتنا إلى قول فلان وفلان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان قول أبو بكر وعمر، حتى لو كان قول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذا كان عندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لنا في قول أحد ولو كان أبو بكر وعمر، ولو كان أبو بكر وعمر لا حاجة لنا في قول أحد، إنما القول هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نظر الإمام الشافعي رحمه الله إسحاق بن راهوية في مسألة بيع بيوت مكة، فقال الإمام الشافعي رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، فقال إسحاق إن فلانا وفلان يقولان كذا، فقال الإمام الشافعي لإسحاق ما أحوجني إلى أن يكون مكانك غلام صغير فأفرك أذنه، أنت الذي يقولون عليك فقيه خراسان، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول قال فلان وقال فلان، وما حاجتنا إلى قول فلان وفلان، يعني ماذا نحتاج من قول فلان وفلان، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يسير في الطريق فلقيه رجل فقال يا أبا عبد الله ماذا تقول في مسألة كذا، فقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، فقال الرجل يا أبا عبد الله أتقول بهذا الحديث، فقال سبحان الله، أوجدتني خارج من كنيسة، أوجدتني أشد على وسطي زنارا، النصارى كانوا يربطون حبال يعني على وسطهم حتى يتميز المسلمون عنهم، يستطيع الإنسان أن يميز بين المسلم والكافر، قال أوجدتني أشد على وسطي زنارا حتى لا أخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم أخذ به على العين والرأس، نعم أخذ به على العين والرأس. وكان الإمام سعيد بن مسيب رحمه الله من كبار التابعين، كان مضطجعا فجاءه رجل فسأله، فقال يا أبا عبد الرحمن حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجلس سعيد، فقال له الرجل وددت أنك لم تتعنى، يعني وددت أنك لم تتعب نفسك، فقال ما كان لمثلي أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، ما كان لمثلي أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، وهذا أدب مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الإمام مالك رحمه الله كان يأتيه الناس إلى بيته فيطرقون الباب فتخرج الجارية فتقول أتريدون الحديث أم الفتوى، فإذا قالوا الفتوى خرج إليهم فأفتاهم، وإذا قالوا الحديث دخل إلى مغتسله فاغتسل وتطيب بأحسن طيبه، ثم لبس يعني ملابسه ووضع عليه عمامته وساجه وجلس على كرسي في المسجد يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يتهيأ أحسن التهيؤ عندما يأتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتهيأ أحسن التهيؤ ثم يبخر بالعود وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرغ من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أفضل من قرأ القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا جلس يحدث الناس إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفصد جبينه عرقا ثم يتلعثم فيقول هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثل ما قال أو هو قريب مما قال صلى الله عليه وسلم خشية أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن يذكر الحديث يقول هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريب مما قال صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون فيه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ في حرف في كذا، وذلك من توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام البخاري رحمه الله إذا أراد أن يكتب حديثا في كتابه توضأ ثم صلى ركعتين، وكان الأسود لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة كاملة، يعني على وضوء، لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة كاملة. وهذا توقيرهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يكون ليس له توقير، بل توقير النبي صلى الله عليه وسلم باقي في أن نوقره صلى الله عليه وآله وسلم، نوقره صلى الله عليه وآله وسلم في سنته وفي كتاب الله سبحانه وتعالى، في عنايتنا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذب عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا من توقيره صلى الله عليه وسلم وإجلاله. وكذلك كما ذكرنا أنه لا يقدم قول أحد على قوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، فاضربوا بقول عرض الحائط، يعني إذا كان قول يخالف النبي صلى الله عليه وسلم خذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك بعض الشافعية كبار الشافعية يجدون يعني يكون كلام الإمام الشافعي مخالف للحديث، فيذكرون الحديث ويقولون وهذا مذهب الشافعي، يذكرون الحديث ويقولون وهذا مذهب الشافعي لقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان الشافعي يأتي إلى أحمد ابن حنبل رحمه الله فيقول يا أحمد إذا صح الحديث عندك فأخبرنا نعمل به، فأخبرنا نعمل به، يعني بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا في توقيرهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن نكون عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نوقره في أهله صلى الله عليه وسلم وفي أهل بيته عليه الصلاة والسلام، فنجلهم ونوقرهم أيضا، لأن توقيرهم توقير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك يعني كما أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم نحب آل بيته عليه الصلاة والسلام، فنحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم وهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافحوا عنه حتى يعني لقي ربه عليه الصلاة والسلام. وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما بدلوا بعده صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا على ما كانوا عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا صادقين معه في حياته وكانوا صادقين معه بعد مماته صلى الله عليه وسلم. ولذلك محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم تقتضي محبتنا لآل بيته، ومحبتنا كذلك لأصحابه رضوان الله سبحانه وتعالى عليهم. فالذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم في الحقيقة يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختارهم أصحابا له وعاش معهم صلى الله عليه وسلم وأحسن إليهم، وهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبذلوا وأعطوا حتى لقوا الله سبحانه وتعالى، لم يرتد منهم أحد رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. فهذا من هذه من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن نؤديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نعلن أننا نحتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أننا يعني نحبه، أننا من أوليائه عليه الصلاة والسلام، أننا من أتباعه عليه الصلاة والسلام، لا يكفي أن نحتفل بيوم نقرأ في القرآن أو نذكر سيرته أو نأكل من الحلوى أو من الطير أو من اللحم أو غير ذلك وندعي بذلك أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دعوة ليس عليها دليل. الأدلة فيما ذكرنا، الأدلة على علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم هي فيما ذكرنا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، وفي جاهلية جهلاء وفي عمى وضلالة، كان الناس يتخبطون في ظلمات الجهل والغي والضلال، أخرج الله سبحانه وتعالى الناس به من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان. فالله سبحانه وتعالى يعني فتح به آذانا صمة وأعينا عمية وقلوبا غلفا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء، جاء على أكمل هيئة وأحسن صورة، جاء على أكمل هيئة وأحسن صورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا، صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا. والأنبياء يأتون إلى الناس في صور حسنة وفي جمال باهر، الأنبياء على كمال في الخلقة، على كمال في الخلقة، وأكمل الناس خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أكمل الناس خلقة. ولأن الله سبحانه وتعالى حين يرسل رسولا يرسل أحسن الناس، يرسل أحسن الناس وأفضل الناس وأكرم الناس وأشجع الناس، لابد أن يكون كذلك. لا يرسل رسولا جبانا، ولا يرسل رسولا بخيلا، ولا يرسل رسولا قبيحا، ولا يرسل رسولا قبيحا أو عنده علة من العلل مثلا. لا يرسل الله سبحانه وتعالى رسول مثل هذا، إنما يرسل الله سبحانه وتعالى من الناس. إذا أرسل رسولا اصطفى الله سبحانه وتعالى أجمل خلقه، اصطفى الله سبحانه وتعالى أجمل خلقه، واصطفاهم أكمل خلقة، أكمل خلقة. يعني ما تجد الرسول طويل مثلا ولا قصير، ولا قصير. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ولكن كان بين بين، يعني كان أحسن الناس في طوله صلى الله عليه وسلم، كان ليس بالأبيض ولا بالأسود، ليس بالأبيض ولا بالأسود، وإنما كان أبيض مشرئبا بحمرة صلى الله عليه وسلم، كان أبيض مشرئبا بحمرة. وكان إذا تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم استنار وجهه كأنه البدر، كأنه البدر. وكان وجهه عليه الصلاة والسلام إذا استنار مثل طبق الفضة، كان وجهه إذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه مثل طبق الفضة، وإذا غضب فإنه يتجد في وجهه احمرارا، يعني لأنه كان أبيض عليه الصلاة والسلام مشرئبا بحمرة. وكان لا يقهقه صلى الله عليه وسلم، إذا ضحك تبدو ثناياه، تبدو ثناياه، يعني يدوب الأسنان تظهر في ضحكه صلى الله عليه وسلم، لا يقهقه حتى ترى ما بداخل جوفه مثل ما يفعل الناس، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه، النواجذ الأضراس، النواجذ الأضراس، يعني أبعد شيء يفعله أنه كان يضحك حتى ترى أدراسه صلى الله عليه وسلم، هذا أبعد ما يكون في ضحكه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحمر المآقي، يعني كان الجانبي العين ناحية الأنف كان أحمران، كان أحمران جانبي العين من ناحية الأنف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأسود ولا بالأبيض، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين بين. وليس النبي صلى الله عليه وسلم شعره لم يكن بالسبط ولا بالجعد القطط، يعني لم يكن شعره خشنا ولم يكن شعره سبطا يعني ناعما جدا، وإنما كان بين بين، وإنما كان بين بين. يعني المسيح عليه السلام كان سبطا، يعني شعره ناعم، لو رأيت المسيح عليه السلام كأنه خارج من الحمام، إذا رأيت المسيح عليه السلام كأنه خارج من الحمام، كأن شعره يقطر ماء، كأن شعره يقطر شعر ناعم وربما يكون دهنيا، فتجد فيه لمعانا كأنه يقطر ماء، كأن المسيح يعني خارج من الحمام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هكذا، وإنما كان بين السبط وبين الجعد، يعني شعره ليس خشنا وليس سبطا يعني ناعما جدا، وإنما كان بين صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، كان عريضا صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، وكانت خاتم النبوة بين كتفه كبيضة الحمامة بين الكتفين، وكان ذو مسربة شعر في صدره إلى سرته صلى الله عليه وآله وسلم، كان ذو مسربة شعر كثيف كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كث اللحية عظيم شعر اللحية، تعرف قراءته من اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم، تعرف قراءته من اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. ومات يوم مات عليه الصلاة والسلام وليس في رأسه شعرات بيضاء، يعني لم يكن فيه في رأسه إلا شعرة أو شعرتين بيضاء يعني في رأس الرسول عليه السلام، ومات وهو ابن 63 سنة، ولم يكن في رأسه إلا شعرات قليلة بيضاء صلى الله عليه وآله وسلم. وكان شثم الكفين، كان كفي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطويل الأصابع ولا بالقصير، لكن بين وكانت يعني يده غليظة صلى الله عليه وسلم، كان شثم الكفين عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على قوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أخمص في قدميه، وهذا من مقتضى الكمال، يعني كان إذا مشى على الأرض يطبع بكل قدمه، ما فيش الأخمص اللي في القدم اللي هو من تحت، يعني قدمه كاملة من أسفلها، كاملة من أسفلها. ده بعض الناس ممكن يسميه الفلات فوت وغير ذلك، لكن فلات فوت في الناس نقص، فلات فوت في الناس نقص، لكن في النبي صلى الله عليه وسلم كان كمالا، لأنه ليس فيه شيء ناقص صلى الله عليه وسلم، فليس فيه أخمص في قدميه. وكان إذا مشى تطوى الأرض من تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، كان إذا مشى تطوى الأرض من تحت قدميه، وكان الصحابة يسرعون بجواره وهو يمشي مشيا عاديا، لأن الأرض كانت تطوى تحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان له رائحة طيبة صلى الله عليه وسلم، إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم من طريق في أول النهار ثم مررت أنت في آخره وجدت رائحة في الطريق، ما زالت رائحة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. وكانت أم سلمة رضي الله عنها تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فتجعله في عطرها حتى تطيب العطر، حتى تطيب عطرها، كانت تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم تجعله في عطرها لكي تطيب عطرها، يعني تجعل للعطر بتاعها رائحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة، هذا من ناحية خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان من أكمل الناس خلقة. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطاله يصل إلى الكتفين، إذا أطال شعره يصل إلى الكتفين، وإذا قصه يكون إلى الأذنين، يكون إذا إلى الأذنين. وكان يفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، كان يفرق شعره من المنتصف، يعني يجعله على جانبين، وكان يفرق شعره صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يكتحل في عينيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يلبس العمامة والقلنصوة صلى الله عليه وسلم، يضع على رأسه العمامة والقلنصوة، وكان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم كل الملابس الموجودة في عصره، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص، ولبس الإزار والرداء، ولبس الأنجبانية، ولبس الملابس اليمانية، ولبس القميص العماني، ولبس الملابس القبطية يعني المصرية، لبس القباطي عليه الصلاة والسلام، ولبس الملابس اليمانية، ولبس الملابس العمانية قميص العماني، ولبس كل الملابس التي كانت في عصره، لكن كان أحب الثياب إليه القميص، كان أحب الثياب إليه القميص اللي هو هذا القميص نحن نسميه الأفطان، يعني كان أحب الثياب إليه القميص، وكان أحب الألوان إليه البياض، وكان أحب الألوان إليه البياض، ولبس ألوانا كثيرة صلى الله عليه وسلم، لكن كان أحب الثياب إليه القميص، وكان أحب الألوان إليه البياض صلى الله عليه وآله وسلم. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم النعل، ولبس الخف عليه الصلاة والسلام، ومشى حافيا صلى الله عليه وسلم، يعني فعل ذلك كله. وقال تنعلوا وامشوا حفاة، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، فإن النعمة لا تدوم. فقال تنعلوا وامشوا حفاة، تنعلوا وامشوا حفاة، فاخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. المقصود بالحديث أن على الإنسان أن لا يحاول أن يكيف نفسه على النعمة، أن يكيف نفسه على النعمة، لابد أن يعيش حياة الخشونة حتى وهو ذو نعمة وعنده مال وعنده جاه وعنده كذا، لابد أن يعيش حياة الخشونة، لأن النعمة لا تدوم. فلو أنها أخذت منه لا يكون كأنه سقط من السماء، وإنما يكون يعرف كيف يعيش حياة الخشونة، يعرف كيف يعيش حياة الخشونة مع قلة الطعام، مع قلة الشراب، مع كذا. يعني أنتم تجدون مثلا أهل غزة حصروا سنتين أو ثلاث، والطعام الذي يدخل إليهم قليل، وكيفوا أنفسهم على أن يعيشوا هذه الحياة. أنت وأنت هناك تقول كيف يعيش الناس هؤلاء، كيف عاشوا، كيف طاقوا أن يعيشوا بلا كهرباء وبلا ماء وبلا صرف صحي وبلا طعام وبلا شراب وبلا كذا وبلا كذا، وعندهم الكفاف، كيف عاشوا؟ كيفوا نفسهم على حياة الخشونة. فلما جاءت الخشونة استطاعوا أن يعيشوا هذه الحياة، استطاعوا أن يعيشوا هذه الحياة. لا يعيش الإنسان على حياة الترفيه أنه مرفه، ثم إذا زالت منه النعم فإنه لا يستطيع العيش أو لا يتكيف مع المعيشة الجديدة، أو يكون متعبا مرهقا في ذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تنعل، فلبس النعل ولبس الخفة صلى الله عليه وسلم، ومشى حافيا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا في ناحية يعني خلقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على خلقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة في منامه يكون قد رآه حقا، أما إذا رأى غير الهيئة التي ذكرت لا يكون قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الشيطان لا يتمثل بي، الشيطان لا يتمثل بي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في منامه فكأنه رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لا يتمثل به على هيئته الحقيقية، يعني لا يأتي الشيطان على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا رسول الله، إنما يتمثل به على غير هيئته، يتمثل به على غير هيئته. فالذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة التي ذكرت يكون قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من ناحية ما أيده الله سبحانه وتعالى به من المعجزات فهي كثيرة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أرسل رسول لابد أن يؤيده بشيء من خوارق العادات، لابد أن يؤيده بشيء من خوارق العادات، حتى يعرف الناس أن ما حدث ليس من صنع بشر، وإنما لابد أن يكون من فعل الله سبحانه وتعالى، والله فعله ليؤيد به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فنجد من ذلك الكثير، سواء كان ذلك من الإخبار بأشياء تكون في المستقبل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لكن الله أطلعه على بعض الغيب ليؤيده به صلى الله عليه وسلم. هناك معجزات عظيمة جدا أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، أعظمها القرآن، أعظمها القرآن. أعظم معجزة يعني أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى تحدى به العرب، وكانوا هم أفصح الناس وأعلم بلغة العرب، أفصح الناس في الإلقاء وفي البلاغة وفي الخطابة وفي الشعر وفي النثر وفي كل شيء كان عندهم فصاحة، كانوا ملوك اللغة، لأن هذه اللغة التي يتكلمون بها. فلما نزل القرآن تحداهم الله عز وجل به، فقال فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فالله سبحانه وتعالى تحداهم بأنهم لن يفعلوا هذا، لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة ولو بسورة بثلاث آيات، يعني أقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، لا يستطيعون أن يأتوا بسورة ثلاث آيات، لا يستطيعون ولا بآية حتى، ولا بآية. وإعجاز القرآن ليس في البلاغة فقط، ليس في البلاغة فقط، ليس في الفصاحة فقط، ليس في البيان فقط، ليس في النظم فقط. إعجاز القرآن أيضا في التشريع، التشريع الموجود في القرآن فيه إعجاز. الأخبار الموجودة في القرآن عما يكون في المستقبل هذا فيه إعجاز، لا يستطيع أحد من البشر أن يخبر عما يكون في المستقبل. الإعجاز العلمي الموجود في القرآن في آيات القرآن فيه إعجاز علمي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه، بل تحدى الله سبحانه وتعالى ليس بني الإنسان فقط بل والجان كذلك، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ظهيرا يعني معينا، أي ولو كان بعضهم لبعض معينا، يعني لو اجتمعت الإنس والجن، اجتمعت الإنس والجن وكان بعضهم عونا لبعض على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ما يستطيعون. ونحن الآن في القرن الخامس عشر الهجري ما سمعنا بأن واحد أتى بسورة وقال أنا آتيكم بمثل ما في هذا القرآن، لم يحدث هذا، ما زال هذا التحدي باقي. وهذه معجزة خالدة تبقى ما بقي الزمان وتبقى ما بقي المكان. يعني معجزات الأنبياء كان الإعجاز لمن شاهدها، يعني موسى عليه السلام ضرب العصا فكانت حية فأكلت ما يأفكون من الثعابين الباطلة، الناس اللي رأوا هذه المعجزة هم اللي رأوا الإعجاز. لكن بعد هذا، بعد هذه الرؤية، بعد موت موسى المعجزة انتهت، المعجزة انتهت. لكن الآن ونحن بعد 14 قرنا من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت المعجزة موجودة، وما زال التحدي قائم، وما زال التحدي قائم، يعني ما زال الإعجاز قائم وما زالت المعجزة قائمة وما زال التحدي قائما. وهذا يميز الإعجاز الذي أيد به النبي صلى الله عليه وسلم عن المعجزات التي أيد الله عز وجل بها الأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعجزة الثانية هي معجزة الإسراء والمعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى المدينة وصعد به إلى السماء السابعة، صعد به إلى السماء السابعة. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، حرره الله من براثن إخوان القردة والخنازير، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ركعتين ثم صعد به إلى السماء. ما بين الأرض إلى السماء مسيرة 500 سنة، وسمك السماء الدنيا 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء 500 سنة، وسمك السماء 500 سنة، يعني ما بين الأرض والسماء السابعة مسيرة 7000 سنة، مسيرة 7000 سنة. ما بين مكة وبيت المقدس مسيرة شهر، مسيرة شهر في الذياب وشهر في الذهاب وشهر في الإيه؟ في الإياب. وهذا ما بين الأرض إلى السماء السابعة مسيرة 7000 سنة ذهابا وسبعة آلاف سنة إيابا، سبعة آلاف سنة إيابا. هذا كله حدث في جزء من الليل، هذا كله حدث في جزء من الليل. صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع ورأى فيها ما رأى، وصعد إلى السماء السابعة وكلمه ربه من وراء حجاب وفرض عليه الصلاة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى ورجع إلى ربه، ونزل إلى موسى ورجع إلى ربه، وأخذ يتردد حتى صارت الصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات. كل هذا في جزء من الليل، كل هذا تم في جزء من الليل. ولا شك أن هذا إعجاز، أن هذا إعجاز، لأنه الإنسان ممكن يقول له طيب ما في طيران النهاردة يروح من مكة لبيت المقدس، يروح ويرجع ممكن ياخد ساعتين، ممكن ياخد ساعتين ذهاب وإياب. لكن لما نتحدث إلى المعراج إلى السماء، المعراج إلى السماء، نجد أنه 14 ألف سنة، مسيرة 14 ألف سنة، هذه لا يمكن اختصارها في جزء من الليل، في جزء من الليل لا يمكن اختصار مثل هذا في جزء من الليل، وهذا إعجاز. المعجزة الثانية التي أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. قد يقول القائل أن الكفار لم يؤمنوا بعد هذه المعجزة، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، ليس معنى وجود الإعجاز أن يؤمن الكفار، ولكن الإعجاز هو عبارة عن توطيد يعني أقدام النبي، توطيد أقدام النبي، وإحداث الثقة للنبي نفسه، إحداث الثقة للنبي نفسه، إيجاد آيات للنبي نفسه حتى تحدث له الثقة، لأنه مع وجود يعني الناس عندما يتعرضون لكثير من الأزمات، يعني حتى الدعاة وغيرهم عندما يتحدثون يتعرضون لكثير من الأزمات، سجن وخروج من السجن والتعذيب وكذا واضطهاد وعداء من الناس، مش من هذا، النفس بشرية، النفس بشرية، فتأتي الآيات تثبت قلوب الايه، قلوب المؤمنين. علشان تثبيت قلوب المؤمنين الإعجاز مش شرط على ان المؤمنين ان الكفار لما يشوفوا يؤمنوا، الكفار ممكن يزدادوا كفرا الى كفرهم لانهم ما يريدون السير الى باطلهم، ولان قلوبهم يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى في وصف الكفار صم بكم عمي، انت ماذا تريد من واحد اصم وابكم واعمى لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، هل ترجو منه خيرا؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، فالختم موجود على قلوبهم، الختم موجود على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، يعني هذا ختم موجود على القلوب وعلى على أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة، فالختم موجود على الأسماع وعلى القلوب وعلى الأبصار موجود الغشاوة، فهم لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون. فكما يقول الشاعر كمثل النهار يزيد أبصارا ورى نورا ويعمي أعين الخفاش، كمثل النهار يزيد أبصار الورى نورا، يعني الناس يزدادون نورا لما الشمس تطلع فيرون الأشياء وتتضح الرؤية، أما الخفاش فيصب العمى، أما يأتي النور يصب بالعمى، كمثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش. وقال الشاعر خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم، أعماها النهار بضوئه، لما يأتي الضوء يزدادون عمى على عماهم. نقول أن المعجزة الثانية كانت معجزة الإسراء، الإسراء والمعراج، الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماء. المعجزة الثالثة لقل من ينتبه إليها، قل من ينتبه إليها، هي إيمان العرب برسول الله صلى الله عليه وسلم وخضوع العرب للنبي صلى الله عليه وسلم. العرب أهل نفرة، لا يعرفون الدولة ولا يعرفون السياسة ولا يعرفون القيادة مثل الخيل الجامح. العرب طبيعتهم عاشوا من لدن إبراهيم عليه السلام إلى نبينا ليس لهم رئيس، ليس لهم دولة ولا رئيس، ويأنفون، عندهم عزة وأنفة من أن يكون هناك رئيس ولا سياسة ولا قوانين ولا غير ذلك، هم يفعلون ما يريدون، يقتل حين يريد أن يقتل، يسرق حين يريد أن يسرق، يزني حين يريد أن يزني، يشرب الخمر حين يريد أن يشرب الخمر، يفعل ما يفعل، ليس هناك قيد عليه. العرب لا يعرفون هذا ولا يرضونه، ولم يخضعوا لملك ولا سلطان ولا أمير عبر العصور كلها، عبر العصور كلها، وخضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخضعهم أولا بالقوة، ما أخضعهمش بالقوة، لأن الدعوة توجهت إليهم بغير قوة على مدى 13 سنة في مكة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضعهم بالقوة، النبي صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة غزا فيها 9 غزوات فقط عليه الصلاة والسلام، 9 غزوات فقط في 23 سنة من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالناس لم يخضعوا بالقوة، والعرب لا تستطيع أن تخضعها بالقوة، العرب أهل أنفة وعز ويموتون ولا يخضعون بليه؟ بالقوة. هذا دليل أنهم خضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا تحت إمرته، وانتقلوا من بعد أن كان الرجل يقتل من يشاء إلى أنه لا يستطيع أن يقتل عبدا، لا يستطيع أن يلطمه على وجهه. عبد كان عندهم أنفة، ده قرشي وده مش قرشي، وده عربي وده أعجمي وده أسود وده أبيض، وتفريق عجيب. فصار حتى لا يستطيع هو أن يلطم عبدا فضلا أن يقتله، صار لا يستطيع أن يسرق وإلا قطعت يده. فصارت عليه أمر، إذا شرب الخمر ضرب بالنعال على رأسه، بالجزم يضرب على رأسه، وصار راضيا بهذا. شوف الانتقالة من خيل جامح، خيل جامح ليس له قائد ولا يستطيع أحد أن يقوده، ما حدش يقدر يركبه، يعني العرب كانوا مثل الحصان الجامح الذي لا يستطيع أحد أن يمتطي ظهره، ما يقدرش، إلى أن يخضع لكل الشرائع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويخضع ويمتثل ويرغب ويفعل ذلك بكل حب، بكل حب. حتى العرب الذين كانت لهم دولة خضعوا دون أن يمنيهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الدنيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعو الناس إلى الإيمان ما كانش بيمنيهم بشيء في الحياة الدنيا، كانش بيقول لهم تسلموا وأنا أعطيكم كذا من المال، أو أعطيكم كذا من البلاد، أو أعطيكم كذا، لم يكن عنده شيء يعطيه عليه الصلاة والسلام. فليس هناك أماني في الحياة الدنيا، ليست هناك أماني في الحياة الدنيا. العرب الذين كان لهم دولة، كان لهم سلطان، سلاطينهم أسلموا طواعية أيضا، وخضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ملكي عمان مثلا، ملوك اليمن، ملك البحرين، هذه كانت دول كانت قائمة، وكان عندهم من الجيوش أضعاف أضعاف جيش النبي صلى الله عليه وسلم، ما قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاءت الرسالات خضعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا من حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدوا ما عليهم من الزكاة، وأدوا يعني الصلاة وكذا وكذا، يعني خضعوا لهذا الأمر. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن المعجزات التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العرب لم يستطيع أحد أن يسوسهم عبر الزمان الطويل، عبر الزمان الطويل، ولم يخضعوا عبر زمانهم ووجودهم من لدن نبي الله إسماعيل إلى يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخضع العرب لأحد. أيضا من الأمور التي أيد بها ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني احنا بنطول عشان المطر، يعني مش هتقدر تخرج في المطر، يعني نطول عليك شوي. نعم. من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون في المستقبل، وهذه من الآيات العظيمة جدا تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء خباب بن الأرت وهو عليه الصلاة والسلام متوسد بردائه في ظل الكعبة، وكان خباب رضي الله عنه وضعه على ظهره، كان حداد ماهر، كان فتي قوي، فجاءوا بكل الحديد وضعوه في الكير ثم وضعوه على ظهره حتى سقط لحم ظهره كله رضي الله عنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في شديد الألم يقول يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه، فقال إنه في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق رأسي حتى يشقه نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد بين عظمه وجلده، بين عظمه وجلده، ما يصرف ذلك عن دينه والذي نفسي بيده، ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم أناس تستعجلوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعف في مكة، وقومه وأتباعه يعذبون هذا التعذيب الشديد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن اليمن تفتح، أن اليمن تفتح، وهو مش قادر يدعو في مكة وأصحابه يعذبون، يخبرهم بفتح اليمن وأنه سيكون فيها من الأمن حتى أن الراكب يمشي من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، من أمن الإيه؟ من أمن الطريق حين يستتب الأمن بالإسلام. وفتحت اليمن قبل موته صلى الله عليه وسلم، فتحت اليمن قبل موته صلى الله عليه وسلم، وأسلم ملوك اليمن حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، فأسلموا وحسن إسلامهم وكانوا يؤدون الزكاة. وعلي حين جاء إلى في حجة الوداع جاء من اليمن بسبع وثلاثين بدنة، هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت مع 63 بدنة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فكانت 100 بدنة هدية النبي صلى الله عليه وسلم للبيت. هذه اليمن فتحت قبل موته صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا الوضع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يحدث، وقد حدث كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سراقة بن مالك بن جعشم تبع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فصاخت أقدام الفرس في الأرض، فقال يا محمد ادعو الله لي أن يخرجني وأنا أرجع عنك وأعمي عنك، لا يسألني أحد عنك إلا يعني أضللت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فخرج، فتبع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فدعا عليه فصاخت أقدام الفرس، فقال يا محمد ادعو الله لي أن يخرجني وأنا أرجع عنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. كسرى دي دولة زي أمريكا دلوقتي، والنبي صلى الله عليه وسلم مطارد من إيه؟ من مجموعة صغيرة في قريش، دي قرية يعني مكة دي قرية صغيرة، قرية صغيرة عدد أفراد سكانها ليسوا بالكثير، يعني تقول 3000 4000 ساكنين القرية، وكسرى ده بيقود دولة كبيرة جدا مترامية الأطراف ودولة متقدمة وعندها أسلحة حديثة وجيوش منظمة ويعني ترتعد لها فرائس الناس. فقال ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. فقال سراقة كسرى بن هرمز اللي هو ملك الفرس، فقال كسرى بن هرمز قال اكتب لي. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم له. فلما كان في عهد عمر بعد هذه الوقعة بكم؟ 15 سنة. بعد هذه الوقعة 15 سنة، وكان في خلافة عمر، وفتح سعد بن أبي وقاص المدائن، وجاءت كنوز كسرى أمام عمر رضي الله عنه. فقال عمر والله إن قوم أدوا هذا لأمناء. فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين عففت فعفت رعيتك، ولو سرقت لسرق. أنت عفيف رعية كمان إيه؟ عفيفة تسرق، رعية تسرق. فجاء سراقة فقال يا أمير المؤمنين أنا لي سواري كسرى كتب لي بها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرج المكتوب، فجاء عمر بسراقة فألبسه ملابس كسرى، ووضع على رأسه تاج كسرى، وألبسه درع كسرى وسيف كسرى وسواري كسرى، وأخذ يضحك عمر رضي الله عنه ويقول أعيرابي، أعيرابي تصغير أعرابي يعني، أعيرابي يلبس تاج كسرى ويتقلد سيف كسرى ودرع كسرى. ثم بكى عمر، بكى عمر لأمر آخر يعني، وهو أن هؤلاء القوم لما بعدوا عن الله أذلهم الله، مع أن المسلمين قلة لكن البعيد عن الله لا بد أن يكون ذليل، فهو يذكر نفسه بهذا، يذكر نفسه بهذا. وهذا حال المؤمن، مش حال أنه هو لما تأتي حادثة فيها بهجة وفرحة إنها تعميه عن أنه يعتبر منها، لا بل يعتبر، بل يعتبر منها. يعني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما فتحت قبرص جلس أبو أيوب على بجوار سورها يبكي، فقالوا يا أبا أيوب تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال انظر إلى هؤلاء كانوا في عز ومنع فلما عصوا الله عز وجل فانظر ما فعل فيهم. فهو بيعتبر في من حدث هو منتصر، ويوم بهجة ويوم سرور، لكن هو بيعتبر من أمر آخر لأنه عنده فكر، عنده بال، عنده عقيدة، رجل يقظ يعني فطن، يعني لا يعيش حياته يمضيها هكذا. فقال عمر رضي الله عنه: ألبسوا كل ملابس كسرى. فخلعها سراقة وقال: يا أمير المؤمنين، لا حاجة لي فيها، اجعلها في أموال المسلمين يعني. وخلعها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بسوري كسرى، وأخذ سراقة سوري كسرى بعد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر سنة. وعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة عشر سنة، هذا من الأمور اللي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموت كسرى يوم موته، يوم مات كسرى. وبينه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كسرى مسيرة أكثر من شهر، مسيرة أكثر من شهر، يعني عشان واحد يجي بالخبر ده عايز أكثر من شهر على ما يصل به إلى المدينة، إنه حيأتي به من إيران إلى أن يصل به إلى المدينة، يعني مسافة أكثر من شهر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى ملك الفرس كسرى ابن هرمز يدعوه إلى الإسلام، فلما قرأها كسرى مزقها وألقاها، وأرسل إلى ملك اليمن أن أرسل إلى هذا الرجل الذي بيثرب برجلين جلدين يأتياني به، ابعت له اثنين أقوياء يجيبوا لي الراجل ده اللي بيدعي النبوة. فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن ربنا، يعني كسرى، يأمرك أن تأتي معنا. فقال: من ربكما؟ قال: كسرى. قال: أف لكما، من أمركما بهذا؟ كان حلقين يعني اللح. فقال: أف لكما، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا أمرنا بهذا، يعني كسرى. قال: وأنا ربي أمرني أن أعفي لحيتي. امكث إلى الغد. فمكث، فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الغد فقال: إن ربي قتل ربكما البارحة، إن ربي قتل ربكما البارحة. فعاد إلى ملك اليمن فأخبره، فأرسل يستوضح الخبر، فعلم أنه مات يوم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته، أن كسرى مات يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته. النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات النجاشي أخبر بموته يوم موته، وبين مكة وبين الحبشة مسيرة كبيرة، كان ملك الحبشة النجاشي اللي هي منطقة الصومال وإثيوبيا، كان ملكا عليها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته، وصف المسلمين خلفه وكبر عليه أربعا، لأن النجاشي كان قد أسلم رضي الله عنه، فكبر عليه أربعا، وشرعت صلاة الغائب على من مات من المسلمين ولم يصلى عليه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما دار في معركة مؤتة، وهي مع بني الأصفر على مسيرة 700 كيلو متر من المدينة، يعني مسيرة أيضا حوالي 20 يوم من المدينة إلى هذا المكان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. فلما رجع الجيش سألوهم فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الراية كانت مع زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة بعد تردد فقتل رضي الله عنه، ثم أخذها سيف من سيوف الله وهو خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه. وهذا من إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة بموته، فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى فاطمة بحديث فبكت، ثم أسر إليها بحديث فضحكت. فقالت لها عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليك بشيء فضحكت ثم بكيت. فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة عن ذلك، فقالت: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته، أنه يموت في مرضه هذا، فبكيت. فقال: إنك أول أهلي لحوقا بي، فضحكت. وماتت بعده بستة أشهر رضي الله عنه، ولم يمت أحد من أهله قبلها، وهي أول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأمور في ذلك يعني كثيرة، لا أريد أن أطيل عليكم، سنكمل هذا الباب وهو باب المعجزات، سواء كان بالأخبار أو بالبركة أو بالدعاء أو بشفاء المرضى أو بغير ذلك من المعجزات الكثيرة التي يعني جرت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تكليمه للحجر وللشجر عليه الصلاة والسلام، وتكليمه للحيوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان كلم الحيوان والنبات وكلم الحجر صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الإعجاز الذي أيد الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني نحن ننتهز الفرصة لنذكر هذا يعني بعض الأشياء حول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إلى أن نكمل يعني بقية إلى أن نكمل ندخل في الكتاب اللي هو كتاب السيرة. لكن لأنه بين الحين والآخر بيظهر بعض الناس يحاولوا انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، وهذه الأشياء بلا شك تثبت المؤمنين، يعني الناس يكون عندها معرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمعجزات وبشهادة القاصي والداني بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بلا شك أنه هذا يؤيد أهل الإيمان ويثبتهم على إيمانهم ويضحد شبه الكفار. أنا نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.